ولا يصدنك عن آيات صلى عبد النبي ودعوا إلى ربك ولا تكون من المشركين حولك ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك الله يا مولاي يا سلام الله اكبر ما شاء الله وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها لو سيبت كمان لو الحكم وإليه ترجعون. صلى على النبي. ولا تدعوا مع الله إلها ولا إله إلا هو كل شيء إنها يسبقونا. ساء ما يحكمون. ويخافون يوما الله يا سلام يا سلام يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام إنما نطلقكم لوجه الله نطلقكم لوجه Yeah. أكبر الله أكبر ما شاء الله ويسقون فيها كأسا لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله أكبر. الله أكبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاءهم الله أيضا. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت سدنا. وإذا العشار طلت وإذا الوحوش أشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يا جل ربنا والله يا محمد يا سيدنا والله رحمنا يا رحمن السلام. وإذا الصحف نشرت الله وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صعدت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول وما صاحبكم بمن السلام ولقد رآه بالأفق المبين وما فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين محمد خاطر صاحب عارف خاطر خاطر محمد خاطر عارف خاطر ديرك كويس شغل الراجل حبيب فتح بقى الشباب ما خدوش عشان يزعلوا مني ما خدوش على فكرة شو بيشوف إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب سيدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى بسم الله الرحمن الرحيم. قدرة قدرة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.